صفته رضي الله عنه. ولو أردنا أن نتخيل صورة هذا الرجل العظيم فلنتتبع قول ابنته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، إذ هي تصفه بدقة قوية، فقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عنها أنها نظرت إلى رجل من العرب مارا وهي في هودجها فقالت: ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا، فقلنا صفي لنا أبا بكر، فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين أحنى، أي في ظهره انحناء يسير، معروق الوجه أي لحم وجهه قليل، غائر العينين ناتئ الجبهة عار الأشاجع أي مفاصل الأصابع، وكان يخضب بالحناء والكتم، والكتم هو نبت يخلط بالحناء ليبقى اللون ثابتا، وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. نعم، بساطة في الشكل وعظمة في الشخصية، هذا هو الرجل الذي قاد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير قيادة. نعم، في هذا الرجل النحيل الجسد وجدت العظمة منزلا لها ومقاما. هذا هو سيد قريش وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاهر المرتدين، وحالب شياه الأيام، ومطعم الأيتام والعجزة والمساكين. هذا هو صاحب الجسم النحيل الضامر الذي يتفجر طاقة وحيوية في العمل الدؤوب لوجه الله الكريم.